الحمد لله الرحيم ذو الرحمة الواسعة، الحكيم ذو الحكمة البالغة، القوي ذو القوة القاهرة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الدنيا والآخرة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. أما بعد، فأوصي نفسي وإياكم أيها الإخوة في الله بالتوبة النصوح إلى الله. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. عباد الله، أيها المسلمون، يقول ربنا تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فما من بلاء ينزل إلا وسببه الذنوب والمعاصي، فإذا رفعت الذنوب والمعاصي بالتوبة رفع البلاء. فيعقوب أبو يوسف عليهما السلام فقد بصره لما حزن على يوسف وأخيه، فلما زال سبب الحزن بمجيء القميص وبوجدان يوسف رجع البصر إلى يعقوب. وهكذا أيها الإخوة، إذا نزل بلاء فإن التوبة بإذن الله ترفعه، لكن التوبة التي ترفعه هي التوبة النصوح، هي التوبة الصادقة، والتوبة الصادقة هي التوبة المشتملة على ثمانية أشياء، هي التوبة المشتملة على ثمانية أشياء: الأول العلم بقبح الذنب، الثاني الإخلاص لله تبارك وتعالى في هذه التوبة، الثالث رد المظالم إلى أهلها، الرابع الندم على ما سلف وكان من الذنوب والمعاصي، الخامس الإقلاع في الحال عن الذنوب والمعاصي، السادس العزم في المستقبل على عدم العودة إلى الذنوب والمعاصي، السابع أن تكون هذه التوبة قبل الغرغرة وقبل حضور الموت، الثامن أن تكون هذه التوبة قبل طلوع الشمس من مغربها. فإذا وجدت هذه التوبة بهذه الشروط كانت التوبة صادقة، وكانت التوبة نصوحا، وكانت مقبولة عند الله تبارك وتعالى. عند ذلك يرفع البلاء ويذهب البؤس ويذهب الخوف من بين الناس. فتوبوا إلى الله توبة نصوحا أيها المسلمون، وعودوا إلى ربكم تبارك وتعالى عودة صادقة. يرفع الله ما بكم من بلاء، ويزيل الله ما بكم من غمة وهم بإذنه سبحانه وتعالى. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. والتوبة أيها الإخوة في الله ليست خاصة بفقير أو بمذنب أو بغني أو بغيرهم، بل التوبة عامة لجميع الناس وخاصة للمؤمنين. بل قال العلماء: كلما على الإنسان في إيمانه وعلى في قربه من ربه كلما تأكدت التوبة في حقه. وقد قال ابن القيم رحمه الله: فالتوبة بداية العبد ونهايته. قال الله تبارك وتعالى: إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فأمر نبيه صلى الله عليه وسلم في آخر أمره أن يستغفر الله. عباد الله، للتوبة فوائد كثيرة وجمة، من هذه الفوائد حصول الفلاح في الدنيا والقبر والآخرة. والفلاح هو الخير العميم، وهو اللذة والمتعة، وهو كل خير في هذه الدنيا وفي الآخرة. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وفي التوبة إلى الله تكفير للسيئات، وإذهاب لها، ومحو لها، وستر لها. قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وفي التوبة الصادقة أيها الإخوة تبديل لتلك الذنوب السالفات إلى حسنات جديدات. قال تعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. اللهم اغفر لنا أجمعين، اللهم تب علينا يا تواب يا رحيم. قولوا ما تسمعون واستغفروا الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. أيها المسلمون، عباد الله، ينبغي علينا في هذه الأجواء وفي هذه الأوقات أن ننشر الطمأنينة والثقة بالله سبحانه وتعالى بين الناس. فهذا يوسف قال لأخيه بنيامين: لا تبتئس. وهذا محمد صلى الله عليه وسلم وهو في الغار يقول لصاحبه: لا تحزن. وصاحب مدين يقول لموسى عليه السلام: لا تخف. هكذا هم الأنبياء، وهكذا هم الصالحون، ينشرون الطمأنينة والثقة بالله بين الناس. تسل عن الهموم، فليس شيء يقيم فما همومك بالمقيمة، لعل الله ينظر بعد هذا إليك بنظرة منه رحيمة. أيها المسلمون، عباد الله، إن التوبة بإذن الله تبارك وتعالى جلابة للطمأنينة، جلابة للأمن، جلابة لكل خير. قال تعالى: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضلا وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. وقال نوح: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ثم اعلموا رحمكم الله أن الله تبارك وتعالى أمرنا بالصلاة والسلام على عبده وخليله محمد، فقال قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نتوب إليك فتب علينا، ونستغفرك فاغفر لنا يا أرحم الراحمين. نستغفر الله ونتوب إليه، نستغفر الله ونتوب إليه، نستغفر الله ونتوب إليه. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم أصلح قلوبنا وأعمالنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم احفظ هذا البلد وجميع بلاد المسلمين من الشرور كلها يا حي يا قيوم يا رب العالمين. اللهم انصر عبادك الموحدين، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين، واحفظ المسلمين في كل مكان إنك أنت الحفيظ. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.